سيداتي سادتي، ليلة أخرى من ليالي العمر السعيدة، ساعات حلوة أخرى تنطلق من محيط الزمان في المدينة الضاحكة الساحرة، في قلبها النابض بأفانين الرواء والسحر والإبداع، على مسرحها المتلألئ بأروع الأضواء المزدان بأبهي الأعلام. في صالتها الزاخرة برواد الفن تموج بهم طربا وتيها خمائل عبقر، جداول بردة، في لقاء آخر مع الفن مع عبيره العطر، في لقاء آخر مع الليل مع آلقه المشع الساحر، في لقاء مع النغم الحلو الطروب مع سحره العبق المبدع، في لقاء آخر مع ذكريات، ذكريات ألف ليلة وليلة، لقاء مع الشدو الطروب ملهمة السحر، مع ينبوع الصفاء، مع فيض جديد من وحي السماء، من إلهام الخلود، من هاتف الأجواء السحرية السامية، في لقاء فني آخر مع شادية الجيل أغرودة النغم الخالد، مع أم كلثوم تصلق على المسرح تنفرج الستارة عن أم كلثوم في فستان أبيض موشى بالبراق، تحيط جيدها بحبل من اللؤلؤ ويزين معصمها إسوار من الألماس، تحمل بيدها منديلا، تتصدر الفرقة الموسيقية. تستمعون معي إلى هذا الهتاف، إلى هذا التصفيح الذي ينطلق من أجواء الصالة. أم كلثوم وقفت لترد التحية على الجمهور، الموسيقيون يبدأون بالعزف لتستمعوا منها هذا الصدوى الملائكي، هذا الشدوى السحري. أنتم مع أم كلثوم. Thank you. صوتا هاتفا في الصحراء نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا في الصحراء سمعت صوتا هاتفا في الصحراء نادى من الغيب غفاة البشر حبهم له كاس المنى حبهم له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر سمعت صوتا هاتفا في الصحراء نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا في الصحراء نادى من الغيب غفاة البشر حب له كاس المنى حب له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر Thank you. Oh! Oh, my God.

Thank you. Yeah.

I'm هكذا سيداتي سادتي شدت أم كلثوم، فشدت مع البلابل في وكناتها، وطربت لها الكواكب والنجوم في أفلاكها، وخفقت لشدها القلوب من أعماقها، فرقصت نغما وانتشت عطرا مع الليل، مع سعادة الليل، مع قصة الليل الساجي. غنت أم كلثوم، غنت قصة القلب الواله المحب يضنيه جمال العشق، غنت قصة الآهات الحيرة تتردد لحنا ملائكيا في أجواء السحر، قصة الليل بسماره، قصة الليل بأهله وعشاقه، الليل بقمره الفضي. غنت قصة العمر، قصة الإنسان مع سعادة الليل، سعادة الحب في الليل. حكت لنا بإحساسها، بمشاعرها، بوجدانها عمر السعادة، نغما يهز الأعماق، أغنية ترقص على أوتار القلوب، سحرا ألهب أكف المنتشين الحالمين تصفيقا. لقد سحرت أم كلثوم قلوبا وأحيت نفوسا وروت عطاشا من سحرها عندما غنت قصة الحنين والذكريات والأماني العاشقة المنسابة من رباعيات الخيام طيفا ألقا وعبيرا عبقا. غنت فرجعت في ترنيماتها هاتف السحر قصة الأسرار، رددت أصداء الليل. وما دمنا سيداتي سادتي في خضم هذا الليل، وما دمنا نردد أغنيات الليل مع شادية القلوب، فلنا عودة بكم إلى هذا الجو الفني الألق، إلى أجواء أم كلثوم السحرية. أما الآن فنعود بكم إلى استديوهاتنا في دار الإذاعة، وبنا حنين إلى عودة سحرية جميلة إلى هذا الجو الألق من أجواء أم كلثوم إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.